بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: والمتابعة على مراتب. إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولهم بعد. عندنا الاعتبار والشواهد والمتابعات، هذه ثلاث ألفاظ تطلق عند المحدثين: الاعتبار والشواهد والمتابعات. الاعتبار هو البحث، مثلا سمعت حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث أنس بن مالك، أردت الآن أن تبحث في هذا الحديث من روى أيضا عن غير أنس من الصحابة، هذا يسمى الاعتبار. الاعتبار هو البحث، تتبع الطرق يسمى الاعتبار. مثلا وجدنا رواه من الصحابة غير أنس أبي هريرة، هذا يسمى الشاهد. فإذا الشاهد يكون الصحابي مع الصحابي يروون الحديث يسمى الشاهد، دونهم يسمى المتابع، دون الصحابة يسمى المتابع. هذا الشواهد والمتابعات تندرج تحت الاعتبار. فقال هنا رحمه الله، قال: والفرد النسبي، يعني الوجود بعد ظن كوني فردا وافقه غيره فهو المتابع، يعني إذا المتابع ليش؟ أن يشارك الراوي غيره في الحديث، هل المتابع أن يشارك الراوي غيره في الحديث. نعم، قال: والمتابعة على مراتب. نعم شيخ، قال رحمه الله تعالى: والمتابعة على مراتب. إن على مراتب يعني تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. الأول: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. عندنا التامة، مثلا حديث رواه مالك ثم وجدنا رواه الليث بن سعد، الليث ومالك في نفس الوقت، هو أسمى متابعة تامة. أما رواه مالك عن نافع ورواه الليث عن مثلا نافع، هذا يسمى متابعة تامة، هذا متابعة التامة. لكن إذا كانت قاصرة تكون فوق في الطبقات العليا، سوف يذكر الإمام الآن لها بعض الأمثلة. نعم، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. نعم، ويستفاد منها التقوية. التقوية بشرط أن يكون المتابعة نافعة. الفائدة أخوة من المتابعات تقوية الحديث، إن كان ضعيف يتقوى، وإن كان صحيحا ازداد الصحة، لكن بشرط أن تكون المتابعة نافعة. إيش معنى نافعة؟ يعني أن يكون الراوي الذي تابعه مقبول، إما ثقة وإما صدوق، أو يكون فيه ضعف يسير. أما المتابعة غير النافعة يكون فيه شخص كذاب، حديث منكر، هذه متابعة غير نافعة، ويبقى الحديث أبدا ضعيف لا يتقوى. نعم، قال رحمه الله: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. هذا الشاهد المتابع عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة من رجال الصحيحين، روى الحديث عن مالك. إذن الشافعي روى عن مالك والقعنبي روى أيضا عن مالك، فيسمى متابعة، متابعة تامة. التامة اللي حصلت للراوي نفسه تسمى متابعة تامة. نعم، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة، يعني الراوي نفسه الشافعي هو راوي الحديث، والآخر من هو القعنبي يسمى تامة. نعم، ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. نعم، إذن هذا القاصرة، القاصرة حصلت فوق لابن دينار تسمى قاصرة. نعم، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. هذا أيضا قاصرة لأن حصلت لابن دينار تابع نافع فتسمى قاصرة لأنه وقعت فوق. نعم، ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم، يعني أخوة المتابعة قد تكون اللفظ واحد وقد تكون إيش المعنى واحد، يعني أن اللفظ مقارب. نعم. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. هذا الشاهد. إذا قيل الحديث له شواهد، يعني رواه كذا واحد من الصحابة، مثلا حديث عثمان عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية في الوضوء، تقول هذا الحديث له شواهد عن أنس وعن عمار، فيسمى إيش الشواهد. إذن الشاهد خاص بالصحابة، المتابعة دون الصحابة. نعم. ومثاله في الحديث الذي أيضا طبعا يستفاد من الشاهد أيضا تقوية الحديث أيضا، لأن الحديث يتقوى في الشواهد والمتابعات، هذه قاعدة عند أهل العلم، بشرط أن تكون المتابعات والشواهد يعني صحيحة أو حسنة أو ضعفها ضعف يسير، أما الضعف الشديد فهذا أبدا لا يتقوى. نعم. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. نعم. طبعا الشاهد يعني ما هو خاص في الحديث فقط، قد يكون الشاهد آية في كتاب الله، قد يكون الشاهد آية في كتاب الله، كما قال تعالى جاء في الحديث نهى عن الغيبة والتجسس، هذا الحديث يشد قول تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فقال الزركشي رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح أن الآية تشهد القرآن، كذا كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول الآيات تشهد للسنة، عفوا الآية تشهد عفوا للسنة، الآية تشهد للسنة، هذا قول الزركشي رحمه الله أن الآية تشهد للسنة، وما لي لهذا الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم، يعني هذه الرواية مقاربة إلى لا تفطروا حتى لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، يقول أن هذه كل الروايات متقاربة. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. هذا قول يعني ذكر ابن الصلاح. نعم. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. نعم، الأمر سهل، قد يسمى الشاهد متابع وقد يسمى المتابع شاهد، الأمر سهل، هذا قد يسمى الشاهد منكر قد يسمى المنكر شاهد، الأمر سهل، هذا كله اصطلاحات، والقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلاحات لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. هذا الاعتبار، إذا الاعتبار هو إيش؟ البحث عن الحديث هل له شواهد هل له متابعات. قال الناظم صنعاني قال تتبع الطرق لين يدعى بالاعتبار ملت منه نفعا، فتتبع الطرق هو يسمى الاعتبار، هذا هو الاعتبار. فإذا يعني المقصود من الاعتبار هو تتبع الطرق، في تتبع الطرق يبين هل هذا الحديث له شواهد، هل الراوي هذا أخطأ أم أصاب، كل هذا يعرف في تتبع الطرق. نعم. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. نعم، يعني أن الاعتبار أصل يندرج تحته الشاهد والمتابع، وليس هو نوع مستغل، نوع اعتبار شاهد، يقول لا، يقول هذا ذكر ابن الصلاح وقد يوهم أنه أراد أنه إيش نوع مستغل، يقول له لا ليس نوع مستغل، إنما الاعتبار أصل يندرج تحته الشاهد والمتابع. نعم. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. نعم، والله أعلم. أما المعارضة شاء الله نأخذها في التسلسل القادم. نعم. فالشاهد إخوة من ما ذكر رحمه الله أن كل حديث يا إخوة إذا ليس له شواهد ولا متابعات يسمى فرد، يسمى فرد. أما إذا بحثنا يسمى الاعتبار وجدنا رواه شخص من الصحابة غير هذا الصحابي يسمى شاهد له. وجدنا مثلا دونه مثلا يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب أمواله وأولاده والناس أجمعين. وجدنا رواه من غير أنس أبو هريرة يسمى شاهد. طيب المتابع حديث مثلا سالم علي بن عمر رضي الله عنه قال قال عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وجدنا رواه غير سالم القاسم بن محمد رواه بن جبير، هذا يسمى متابعات. نعم نقف عند هذا إن شاء الله.